عراقو دمع عينك يجري نهرين يوميا يطيح بقاك حسين عراقو دمع عينك يجري نهرين يوميا يطيح بقاك حسين ما بين الحزن ودموع الغياب غصب حول بيوتك واسفل تراب بيك بكل كتر طالع تسجين بيك بكل كتر طالع تسجين قصتك من البداية وطن مذبوح وأحبابك سبايا عراق قصتك من البداية وطن مذبوح وأحبابك سبايا إلك عرسان زفتنا الشظايا إلك عرسان زفتنا الشظايا ودمنا من وقع خضر بساتين دمنا من وقاح خضر بساتين عراقو دمع عينك يجري نهرين يوميا يطيح بقاعك حسين عراقو دمع عينك يجري نهرين يوميا يطيح بقاعك حسين ما بين الحزن ودموع الغياب غصب حول بيوتك واسفل تراب فيك بكل كتر طالع تسجين فيك بكل كتر طالع تسجين تنحني لهموم الايام يا المقطع بصبرك حبل نادم جبل ما تنحني لهموم الايام يا المقطع بصبرك حبل نادم حزنك ينتهي وتصير الاحلام حزنك ينتهي وتصير الاحلام حقيقة وتفرحي قلوب الملايين حقيقة وتفرحي قلوب الملايين عراقو دمع عينك يجري نهرين يومين يطيح بقاعك حسين عراقو دمع عينك يجري نهرين يومين يطيح بقاعك حسين بين الحزن ودموع الغياب اصبح اول بيوتك واسفل تراب فيك بكل كتر طالع تسجين فيك بكل كتر طالع تسجين صدقني ترتاح يا لبجن حك سارت عيون الرماح باكر يا وطن صدقني ترتاح يا لبجن حك سارت عيون الرماح من ذبحوك نحرك نزف الداح من ذبحوك نحرك نزف الداح وجرحك بيت ويلم المساكين وجرحك بيت ويلم المساكين المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية. يومي يا يطيح بقاعد حسين ما بين الحزن ودموع الغياب غصب حول بيوتك واسفل تراب فيك بكل كتر معنا تسجيل فيك بكل كتر معنا تسجيل أجمل وطن رغم العذابات بحضان الوريد تخفنت وتباك يا أجمل وطن رغم العذابات بحضان الوريد تخفنت وتباك وتغطيك جنحان الفراشات وتغطيك جنحان الفراشات ولدك طاحوي قاعد في رياحين ولدك طاحوي قاعد في رياحين ودمع عينك يجري نهرين يومي يا يطيح بقاعد تحسين عراق ودمع عينك يجري نهرين يومي يا يطيح بقاعد تحسين ما بين الحزن ودموع الغياب